قررت أن أدخر من راتبي الشهري مبلغ 1000 لمدة كل عام، والسؤال هل الزكاة تكون على 1000 ريال الأولى التي مر عليها حول كامل، أم على كامل المبلغ بعد حولان الحول وهو 12000؟ الجواب: اجعل لك وقتا تخرج فيه الزكاة مثل رمضان، فما تم حوله تكون قد أخرجت زكاته بعد الوجوب، وما لم يتم حوله تكون قد أخرجت زكاته معجلة. ومن المعلوم أنه يجوز تعجيل الزكاة، وبالله التوفيق.